عندنا شيء آخر يسمونه ذات الموضوع، شيء اسمه الوصف العنواني الثابت لذات الموضوع. ذات الموضوع زيد، زيد قائم، زيد قائم، زيد هذا ذات الموضوع. وعندنا الوصف العنواني، يعني العنوان الوصف اللي توصف بزيد، تقول القائم، القائم هذا وصلنا للذات. الماسي هذا وصلنا للذات. فعندنا فرق بين الذات وبين الوصف العنواني للذات. ذات وصف عنواني للذات. هذا لا يعني المحمول قد يكون وصف عنوان. المحمول قد يكون وصف عنوان. مثل المحمول. حين تكلم الآن عن الوصف. يعني مرة نحمل المحمول بذاته. مرة نحمل المحمول على الموضوع باعتباره ذات. ومرة نحمل المحمول على الموضوع لا مو لذاته. وانما لوصفه العنوان. يعني ما دام هذا الوصف باقي فالمحمول ثابت له. ما في الوصف انت كلمه كلام تنفذ. زين. عندنا ايضا من الامور التي تذكر الدوام. الدوام اعم من الضروره كما ذكرنا. الدوام يعني ان هذا دائم لهذا الشيء. دائم له. ها؟ لكن هل انه لا ينفك عن او ينفك عن قد ينفك عنه وقد لا ينفك عن ماذا نقول الحيوانيه بالنسبه للانسان دائما الوجود بالنسبه لله دائم والدائم في نفس الوقت هذا ملازم له ضروري له لا ينفك عن فقد لا نقول الحركة بالنسبة للقمر دائما لكن هل هي ضرورية؟ لا مو لازمة إلى خلفية زرقة العين زرقة العين دائما لكن هل هي ضرورية؟ ليست ضرورية وهذا معنى الدوام والدوام فقلنا أعم من من؟ أعم من الضرورة العرفية لما تأتي كلمة عرفية يعني الشيء المتعارف عليه يعني هذا لا يفهم العرف يفهم من خلال القضية هكذا عندنا مصطلح آخر يعبرون عنه بالقوة والفعل القوة يقولون الشيء الذي له قابلية أن تتحول إلى شيء ولم يتحول بالفعل إلى هذا الشيء ولكن له قابلية تعرف ملكة اي نعم ملكة كل ملكة الملكة يعني عايشين هم عقلي عنها كل انسان كافر الان في الدنيا بحث كل انسان كافر وانه الانسان كاتب بالقوة يعني فيه من هو كاتب بالفعل فيه من كاتب بالقوة يعني له قابلية ان يكتب يعني عنده قابلية يعني الاسباب موجودة لا موجود في مقتضى الكتابة موجود لكن هناك لا نعمة تقدر تعمل مقتضيات موجودة هل نسميها قوة في مقابل القوة فعل خروج الشيء من القوة إلى الفعل النصار نسميها إنسان ها إنسان بالقوة لكن لما أن يوجد الإنسان بالفعل كل إنسان كاتب بالقوة وإنما بعض الإنسان كاتب بالفعل فعندنا المصطلحات التي ذكرت القوة والفعل لأنه ستأتي النقوية تسمى القضية الثانية الإمكان العام تكلمنا عنه بأنه معناه قلب الضرورة على الطرف المقابل قلب الضرورة مع السكون على الطرف الموافق الطرف الموافق قلنا له سكوت عام فقد تكون في القضية الموجبة وجود والإمكان الخاص وقد تكون في القضية السالبة الامتناع والإمكان الخاص وإذا مر معكم كلمة حينية يعني في حين المقصود بالحينية معكم كلمة حين يعني في الزمان نقول فيها الزمان حينية زين من المصطلحات أيضا قبل أن ندخل في مثل الضرورية الأزلية الضرورية الأزلية يعني في عندهم ضرورية أزلية كلمة الأزل ما يهمك عن الأزل الأزلي، الأزلي نقول به ماذا؟ الذي لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم. هذه الأغنية ما يقول في دوام وعدم دوام أصحيح دوام عن دوام. خلاصة الكلمات اللي تمر المصطلحات ساعد لم يقع عدم ولم يلحق. الآن نعود إلى القضايا البسيطة. عندنا قلنا أربع قضايا، إذا قومت هاي الأربع قضايا اتفرعت منهم أربع قضايا حتى يتم سماعها. القضية الأولى وهي التي تدل على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عن ما دام ذات الموضوع موجودا. معنى الضوء فهمنا، ذات الموضوع فهمنا، قلنا فرق بين الذات وبين الوصف. ضرورة، وقلنا الضرورة تشمل شنو؟ ضرورة الوجود وضرورة الامتناع، ولذلك عبر بتعبيره ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع هي ضرورة أو سلبي عن أي ضرورة ما دام ذات الموضوع موجودة. يعني هذه الضرورة تحتل بشرط ذات الموضوع، بشرط ذات ما دام ذات الموضوع موجودة من دون قيد الوصف. يعني هذه القضية ما مقصود فيها أي قيد أو شرط، ومن دون قيد أو شرط لأن بيجينا قضية مقيدة مشروطة. مثال: كل إنسان حيوان بالضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، ضرورة ثبوت المحمول وهو من؟ حيوان. لذات الموضوع وهو الإنسان. ما دام ذات الموضوع موجودة، يعني ما دام الإنسان موجودة الحيوان ثابتة له بماذا؟ بأي جهة؟ بجهة الضرورة، بالضرورة. بمعنى ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع من دون قيد أو شرط، ما نقول لا قيود ولا شروط. أو سلبه عام، أو سلبه عام، أو سلبه الضرورة. سلبه الضرورة الشجر، أنا ما أقول الشجر مو الشجر، أنا أستمع أن تكون الشجر. الحجر ليس متنفسا بالضرورة، الحجر ليس متنفسا بالضرورة. معناها شنو؟ يعني الحجر ممتنع التنفس. هذا معنى سلب الضرورة. سلب الضرورة يعني سلب ضرورة التنفس، سلب ضرورة الوجود، له ثبوت ضرورة الامتناع. هذا معنى سلب ضرورة الوجود يعني ثبوت ضرورة الامتناع. الحجر لأنه قلنا ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام الموضوع موجودا، أو سلبها عن، يعني أو ضرورة سلب، يعني سلب ضرورة الثبوت، أو ثبوت ضرورة الامتناع، ثبوت ضرورة الامتناع. الحجر ليس بمتنفس بالضرورة ما دام هكذا، يعني ما دام الحجر موجودان فسلب التنفس عن ضروري، سلب التنفس عن ضروري. وضع إلى هنا هذه القضية بهذا العنوان يسمونها الضرورية، القضية الضرورية الذاتية، يسمونها الضرورية الذاتية. ضرورية لماذا تكون ضرورية؟ لجهة ضرورة، قضية تكون جهة ضرورية. الان كل انسان حيوان بالضرورة، الحجر ليس متنفس بالضرورة، تسمى ضرورية لجهة الضرورة. سمي الذاتية لانها قدرت تقول المحمول لذات الموضوع، وتسمى ايضا في الحاشية بالضرورية المطلقة لانها غير مقيدة بقيد او شرط، تسمى الضرورية المطلقة. زين، عنده يعني عند المناطق ضرورية اخرى تسمى بالضرورية الازلية، ضرورية الازلية. زين، يقولون الضرورية الازلية يعرفونها اللي هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لذات الموضوع مما دام الموضوع موجودان، ثم الضرورية الصرفة، ضرورية المحضة، لأن حول ما دام الموضوع موجودا يصور في شنو؟ يصور في عدم، يصور في عدم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، تنعقد في صفاته في العالم. لما نقول لنا الله مريد، الله حي، الله عالم، الله قادر، ثبوت القادرية أو العالمية أو الحيية أو غيرها من الصفات لله سبحانه وتعالى، من أدار الله؟ الله دائم أزلي. يقولون ضرورية ثبوت المأمون لذات الموضوع، مو ما دار الموضوع، وإنما يرفع حتى قيد ما دام الموضوع يكون شنو؟ مرفوع بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذه هذا النوع من الفائدة كان بالنسبة لله، بالنسبة لصفاته سبحانه وتعالى التي تحمل على ذاته، هذه تسمى الضرورة، ضرورة شنو؟ ضرورة أزلية. واضح؟ إذا شنو عبر عملي؟ ضرورة الأزلية فقط بدون يعني ما فيها ما دام ذات الموضوع، لأنه ما يخل ما دام ذات الموضوع، أصلا ذات الموضوع أزلية ما يخل لها ما دام. طبعا هذه الأولى تسمى بالضرورية الذاتية. نقصد من رقم 2 إلى رقم 3، وهي القضية ما دلت على دوام، ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سبع عينا الدائمة، يسمى الدائمة عينا، تبقى القضية الأولى لضرورة ذاتية. ضرورة ذاتية شنو؟ ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبي عن ما دام ذات الموضوع. دوام ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبي عن ما دام ذات الموضوع. فقط الفرق بينهم شنو؟ كلمة. هناك ضرورة وهنا دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. ما دام يعني سواء كان ضروري، ضروري الثبوت المحمول لذات الموضوع أو غير ضروري، يعني معنى أنه ينفك عنه، معنى أنه ينفك عنه غير لازم، سواء كان ضروري أو غير ضروري. كل فلك متحرك دائما، دوام ثبوت الحركة للفلك ما دام ذات الفلك موجودة، ما دام ذات الفلك موجودة. وانظر فيها ملازم له أو غير ملازم، كما هو في المثال، لا مو ملازم له، يعني تقوى عنه. وفي المثال كل إنسان حيوان دائما، دائما دوام ثبوت الحيوانية لذات الإنسان ما دام ذات الإنسان موجودة، سواء كان ملازم له أو غير ملازم له، كما هو في المثال قلنا ملازم ولازم. وهكذا أو سلب عن أو سلب الدوام، نقول مثلا شريف الباري أو لا، مثال الأول الحجر ليس بمتنفس بالدوام، الحجر ليس بمتنفس بالدوام، استحالة تكون ثبوت إليه، استحالة ثبوت التنفس للحجر، يعني هذا دائما هكذا، دائما نفسه، دائما نفسه، قد لا يكون دائما نفسه، قد لا يكون دائما السائل، وإنما ليس كمان. في قولنا مثلا الإنسان ليس بكاتب بالدوام، يعني فكع ليس بكاتب بالدوام مثلا، في مثلا فنقول ليس بكاتب بالدوام مدعم، مو دائم السلب، يعني مو ضروري السلب هذا معناه، وإنما قد يكون مسلوب وقد في فترة ما يرتفع عنه سلب الكتاب فيكون كافر. هذه تسمى بالقضية الدائمة المطلقة. ليس سميت بالدائمة المطلقة؟ لعدم وجود الشرط والقيد، يعني سميت دائمة لماذا؟ لوجود جهة الدوام في القضية، تسمى دائمة مطلقة، دائما وجود جهة الدوام، وسميت مطلقة لعدم وجود الشرط أو القيد. أنت الثالثة اللي هي رقم 6 أو 5 اللي يسمونها المطلقة العامة ويسمونها القضية الفعلية. فرقنا بين القوة والفعل. يقول هي التي دلت على وجود نسبة أو على أن النسبة بين المحمول والموضوع واقعة فعلا، يعني خرجت من القوة إلى الفعل. وما خفيها ضرورية أو غير ضرورية، دائمة أو غير دائمة، عامة مطلقة العامة. قلنا شوف الضرورية أخف من الدوام، الدوام أعم من الضرورية، الدائمة أخف من من المطلقة العامة. هي والضرورية اثنين أخف من المطلقة العامة، والمطلقة العامة أعم من الثنتين لأنه مأخوذ الهجر. هي التي دلت على أن النسبة واقعة فعلا، سواء كانت ضرورية لو خرجت من القوة للفعل، ضرورية أو غير ضرورية، دائمة أو غير دائمة، مو مأخوذ فيها هذا الأمر، مو مأخوذ فيها هذا الأمر. المهم تكون كما قلنا المهم مأخوذ فيها جهة الفعلية، لذلك تسمى بالقضية الفعلية المطلقة العامة، تسمى بالقضية الفعلية لأنها خرجت من القوة للفعل، سواء كانت فعليتها في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، مو في احد الازمنة الثلاثة، يعني هذه الازمنة الثلاثة مو في المستقبل. بس اقول لكم غير فعلي، يعني الامر الماضي، الامر الماضي المضارع. زين، لذلك كل انسان، كل انسان مثلا ماشي بالفعل، او قلت بالفعل مثلا، قاتل اقول لك متحرك بالفعل، ثبوت المحمول والحدث للثلاث وهو ذات الموضوع، ماذا؟ ثبوت فعلي، النسبة واقع بالفعل مو بالقوة. حنا يهمنا مرة يكون بالدوام، مرة يكون بالضرورة، بغير الدوام، بغير الضرورة، حنا يهمنا المهم مأخوذة فيها جهة شنو؟ جهة فعلية، يعني خرجت النسبة من القوة إلى الفعل، تسمى مطلقة عامة، وقلنا هي عامة الجهة. على الآن ثلاث. الرابعة، الرابعة وهي ممكنة العامة، وقد تقدم الكلام عن الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، ومع السكوت عن الطرف الموافق، قد تكون في الموجبة الوجوب مع الإمكان الخاص، وقد تكون في السالبة الامتناع مع الإمكان الخاص. كذلك في القضية الممكنة العامة، يعني هذه القضية التي بيدها إذا كانت مقيدة أو موجهة بالإمكان العام، نقول سلب الضرورة عن الطرف المقابل والمخالف لهذه القضية، مع السكوت على الطرف الموافق. فإذا الطرف الموافق الوجود، فيكون الطرف المخالف شنو؟ الامتناع، اللي هو العدم، يعني أن العدم ليس ضروري، وإذا كان العدم نقول الوجود ليس ضروريا له، وهكذا سميناه بالإمكان العام وهي أعم من الكل، أعم من الكل. زين، إذا فهمنا هذه القضايا البسائط الأربع، الأربع البقايا كلها متفرعة عليها. قلنا الأولى ضرورية ذاتية، وهي عبارة عن ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أوصل بها عن ما دام ذات الموضوع موجود. الثانية وهي الدوام، دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام أوصل بها عن ما دام ذات الموضوع موجود. الثالثة وهي المطلقة العامة، وهي أن النسبة ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا، يعني عن خارج من القوة كذلك. الرابعة وهي ما دلت على سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف، وهو منها بالإمكان العام أو الممكن العام. الآن كل قضية رح نفرع منها قضية أخرى. الضرورية الذاتية يفرعون عنها المشروطة العامة، المشروطة العامة وهي شنو؟ عينا هي الضرورية، عينا هي الضرورية الذاتية فقط مشروطة، يعني مقيدة بشرط، هناك كلمة غير مقيدة وغير مشروطة ونشروطها بشرط. والشرط هو ماذا؟ نقول هي الضرورية الذاتية، لكن بشرط بقاء العنوان. يتمنى الوصف العنواني، العنوان لذات موضوع، عندنا ذات موضوع عندنا الوصف، نقول بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع. يعني المحمول لا يثبت للموضوع الا بشرط شنو؟ بشرط ان يكون العنوان ثابتا لذات الموضوع. الماشي متحرك، متحرك مثلا بالضرورة ما دام شنو؟ ماشيا، ما دام ماشيا. الماشي هو زيد، هذا زيد، عندنا ذات زيد وعندنا الماشي القائم بالمشي، زين ذات زيد على الذات، وعندنا الماشي الوصف العنواني للذات. احنا نقول ان ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع، ما دام الوصف بشرط بقاء العنوان او الوصف ثابتا لذات الموضوع. الحركة ضرورية الثبوت لزيد ما دام هو ماشيا. الماشي متحرك بالضرورة ما دام هو ماشي. إذا قطع المشي حركة تجي، هذه يسموها القضية المشروطة العامة. ليش سميت المشروطة؟ بشرط، بشرط البقاء. لأن ما دام ذات الإنسان غير موجودة فإن الحيوانية ليست ضرورية، لأن ذاته محقولة بعد. الحيوانية لمن تكون ضرورية؟ زين، وقلنا في مقابل هذه، وأيضا عندنا في الجهة الأخرى مثلا الحجر، الحجر متنفس ضد غير متنفس أو ليس متنفس بالضرورة. الحجر ليس متنفسا بالضرورة، هذا الحجر الذي ليس متنفس بالضرورة، احنا سلب التنفس عن الحجر ما دام ذات الحجر موجودة، ما دام ذات الحجر محقولة خلص سلب التنفس عن من لا فائدة من رأي. ليست هناك ضرورة من سلب التنفس، ليست هناك ضرورة. فرعوا المناطق على هذه ضرورة أخرى سموها بالضرورة الأزلية، وهي طبعا التي حكم فيها كما يقولون بالضرورة الصرفة، يعني التي لا يتصور فيها ما دام ذات الموضوع، مثلا الذي يكون فيها الموضوع أزلي، الذي يكون فيها الموضوع أزلي، يعني لم غير مسبوق لعدم ولا يلحق بعدم، وهي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذا موضوع أزلي بعد، ما قال فيه ما دام حتى يقول حتى قيل ما دام ذات الموضوع لا يدخل فيه. فنقول الله مريد، الله القادر، الله الحي، الله عالم. نسبة المحمول، نسبة ثبوت المحمول لذات الموضوع مو ما دام ذات، يعني حتى هذا القيد لم يؤخذ فيه فقط. فالضرورة الصرفة في الضرورة الأزلية لا يؤخذ حتى قيد ما دام ذات الموضوع، هذا تكلمنا عنه بالأمس. الثانية وقلنا بأنها الدائمة المطلقة، الدائمة المطلقة قلنا هي عينا ثانية في الترتيب الأربعة، في الترتيب الثلاث من ثالث. الدائمة المطلقة قلنا هي عينان، هي ماذا؟ هي الضرورية. عينان تعريف فقط الفارق بين كلمتين، في كلمة الضرورة وهنا كلمة الدوام، كلمة دائما. نقول هناك ضرورة ثبوت المحمول، هنا نقول دوام ثبوت المحمول، ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبها عن ما دام ذات الموضوع موجودا، ما دام ذات الموضوع موجودا، كما هو المثال الذي تذكره، كل فلك متحرك بالدوام، كل فلك متحرك دائما، كل يعني هنا ثبوت الحركة زي الفلك بالدوام، والدوام كما قلنا أعم من الضرورة، أعم من الضرورة، لأنه قد يكون ضروري وقد لا يكون ضروري، المهم أقول في جهة الدوام سواء كان ضروري أو غير ضروري. في المثال كل فلك متحرك دائما، فإن الحركة بالنسبة للفلك وإن كانت دائما إلا أنها ليست بضرورية، ونقول كل إنسان حيوان دائما الحيوانية وإن كانت دائما بالنسبة للإنسان إلا أنها ضرورية، إلا أنها ضرورية. نعم، هذا الثانية وهي الدائمة المطلقة. الثالثة وهي المطلقة العامة. وقلنا سمى هذه القضية بالفعلية وهي التي دلت على أن النسبة واقعة فعلا، يعني خرجت من إطار القوة إلى إطار الفعل. وقلنا معنى الفهم التحقق عن الثبوت الحصول. والقضية المطلقة العامة عن الضرورية، يعني ما هو فيها ثبوت المحمول للموضوع ضروري أو غير ضروري، دائم أو غير دائم، المهم أن يكون هذا أن يكون بالفعل حاصل هذا الشيء، يعني متحقق فعل خارج من قول القوة إلى قول فعل. ولذلك المطلقة العامة أعم الضرورية وأعم من الدائمة. مثاله كل إنسان ماشي بالفعل فإن ثبوت المشي أو حمل المشي بالنسبة للإنسان بالفعل حاصلة، يعني متحققة سواء كان ضروري المشي أو دائم أو غير ضروري أو غير دائم، ليس نأخذ في هذه الأشياء. ثم قلنا الرابعة وهي عليكم السلام الممكنة العامة، وقد تقدم الكلام عن الإمكان العام بأنه سلب الضرورة على الطرف المقابل أو المخاض أو المخالف ومع السكوت عن الطرف الموافق. فمثلا في القضية الموجبة نقول هكذا بأنه سلب الضرورة عن أي طرف، طرف السلب أو طرف الامتناع بأنها غير ضروري، وعن السكوت عن الطرف الموافق. فقد تكون موجبة وقد تكون موجبة وقد تكون إمكان خاص، أنتم موجبة وقد تكون إمكان خاص. أما القضية السالبة فهو سلب الضرورة على الطرف المخالف هو ضرورة الوجوب، أما الطرف الموافق فقد يكون الامتناع مع الإمكان الخاص. فقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام، كل إنسان كاتب بالإمكان العام، هذه قضية موجبة، يعني أن عدم الكتابة ليس ضروريا، هذا معنى عدم الكتابة ليس ضروريا للإنسان. أما بالنسبة للطرف الموافق في المثال فهو الإمكان الخاص، الإمكان الخاص الكتاب بالنسبة للإنسان بالإمكان الخاص تثبت له. وفي مثلا مثال المعهود عندنا هناك في قولنا الله ممكن الوجود، فنقول الوجود بالنسبة لله هنا أنكر بالإمكان العام، إلا أن في الطرف الموافق يعني شنو؟ يعني الوجود. هذه الأربع القضايا تتفرع منهم كما تقدم بالأمس أربع قضايا أخرى. الأولى وهي الضرورية الذاتية، الثانية وهي الدائمة المطلقة، الثالثة وهي المطلقة العامة، الرابعة وهي الممكنة العامة. أما الضرورية الذاتية فتتفرع منها المشروطة العامة، المشروطة العامة. وقد تقدم من الكلام بأنه فرق بين ذات الشيء وبين وصفه وعنوانه، يعني نقول زيد على ذات ونقول الماشي زيد، الماشي الماشي وصف لزيد، الماشي عنوان لزيد، ففرق بين الوصف وبين الذات. حكمنا في الضرورية الذاتية ضرورة ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عن ما دام ذات ما دام ذات الموضوع. هنا حكم ثبوت المحمول للموضوع هو ما دام ذات الموضوع، ما دام الوصف، ما دام الوصف العنواني. إذا حكى الوصف العنواني ثبت المحمول للموضوع، انتفى الوصف العنواني انتفى ثبوت المحمول للموضوع. هناك لا، إذا وجد ذات الموضوع ثبت المحمول، إذا انتفى ذات الموضوع انتفى المحمول. فجين هذا الفرق المشروط العام، يعني بشرط، بشرط نقول هكذا ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الوصف العنواني، هذا بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع، يعني ما دام العنوان ثابتا لذات الموضوع فهنا يثبت المحمول للموضوع. متى ما انتفى؟ انتفى الثبوت. وهي التي عبر عنها بالمشروط العامة، الماشي متحرك بالدورة ما دام زيد، لا هو ما دام زيد، ما دام ماشيا، ما دام هذا الوصف ثابت للذات. متى ما انتفى الوصف لا يثبت، الماشي متحرك بالضرورة ما دام ماشيا، وعبر عن هذه القضية بالمشروطة العامة. سميت بالمشروطة قلنا يعني فيها شرط بشرط مقابل ولا ثالث ذات النظر، سميت عامة بمقابل المشروطة الخاصة التي سيأتي الكلام عنها. الفرق الثاني الطريق الثاني وهي الدائمة المطلقة، والدائمة المطلقة ما دلت على دوام ثبوت الموضوع المحمول لذات الموضوع أو سلبي عن ما دام ذات الموضوع موجودا. هذا تقدم لنا فرع الدائمة المطلقة يعبر عنه بالعرفية العامة، يعبر عنه بالعرفية العامة. خب هذه العرفية العامة أين كلمة شروط العامة؟ كما أن الفرق بين الضرورية والدائمة المطلقة كلمة واحدة، وهي كلمة أما الضرورية قال لها ضرورة والدائمة المطلقة قال لها دائمة. خب العرفية العامة نفس الفرق بينها وبين النفس الدوام، وإنما من ناحية الشرط أنهما مشتركان، تشترك العرفية العامة والمشروط العامة من ناحية الشرط. هناك بشرط بقاء العنوان أو الوصف العنواني ثالثا لذات الموضوع، وهما أيضا بشرط بقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته. مثال كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتب، كل كاتب متحرك الأصابع دائما، إلى هنا القضية دائما دائما مطلقة ما دام كاتبا بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع ما دام كاتبا. صارت القضية شنو؟ عرفية عامة. صارت القضية عرفية عامة. وسميت عرفية لأن العرفة يفهم من القضية هذا المعنى. مثلا احنا لما يقول واحد انسان بهذا السوء كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، معنى إذا مو كاتب ما تحرك أصابعه، إذا هو كاتب أصابعه تتحرك، هذا الذي يسمونه العسل، ذلك سميت عرفية. أما عامة فهي في مقابل القضية المركبة المسماة بالعرفية الخاصة. ثم القضية المطلقة العامة التي قلنا عبارة عنها وتسمى بالفعلية، التي هي عبارة عن ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا، يعني خرجت من طور القوة إلى طور الفعل، وقلنا هي أعام سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية، دائمة أو غير دائمة، أعم من القريتين المتقدمتين كما هو المثال كل إنسان ماشي بالفعل. تتفرع عن القضية المطلقة العامة تتفرع عنها قضية أخرى، وهي هذه الفعلية التي دلت على أن النسبة واقعة فعلا فعليتها مشروطة. مشروطة بشنو؟ يقول فعليتها حين اتفاق ذات الموضوع بوصف العنوان، يعني حين يعني زمانية بعد، يعني في زمان اتفاق الموضوع بوصف العنوان تحصل الفعلية، مو فعلية مطلقة، لا فعلية مقيدة بحين اتفاق موضوع بوصف العنوان، إذا اتفق تحصل الفعلية. مثاله كل طائر خافق الجناحين ما دام مر بالفعل حين هو طائر، كل طائر بالفعل تحصل له خافق الجناحين حين الطيارة، حين هو طائر يعني حين هذا الوصف يحصل له، إذا حصل له الوصف فبالفعل يخفق الجناحين لأنه بعد طيبعة فيصير خافق الجناحين، متى انتفى هذا الوصف لا يحصل له. ولذا قال كل طائر خافق الجناحين بالفعل، يعني هاي الفعلية تحصل متى؟ حين هو طائر، حين اتصاف الموضوع بوصفه وعنوانه وهو الطائر. فإذا الحينية المطلقة تشبه ماذا؟ تشبه المشروطة العامة وتشبه العرفية العامة من حيث الشرط. هناك بشرط بقاء العنوان ثالثا لذات الموضوع، الثاني بشرط بقاء العنوان ثالثا لذات الموضوع، الثالث حين اتصاف الموضوع بوصفه وعنوانه. عندنا الأخيرة وهي الممكنات العامة. الممكنة العامة تتفرع منها أيضا قضية أخرى وهي المسمات بالحينية الممكنة. الحينية المتذكرة مطلقة العامة، قلنا الفعلية محددة بما دلت على أن النسبة واقعة فعلا، لكن فعليتها ماذا؟ فعليتها حين وضع الاتصاف الموضوع يرجع عن هذا. هنا إن كان حين اتصاف الموضوع بوصفه وعنوانه نفس المتقدم. بعد السؤال كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام. متى غير مضطرب اليدين بالإمكان العام كل ماشي؟ حين هو ماشي، يعني حين اتصاف الموضوع بهذا الوصف بوصف الأول ماشي. هنا نقول بأنه كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام. واقول غير مضطرب اليدين بالإمكان العام، بالإمكان العام يعني أن ضرورة ثبوت حركة اليدين واضطراب اليدين بالنسبة للماشي غير ضروري. ضروري يعني بالإمكان، يصير ممكن خاص، مثلا يمكن خاص، ممكن خاص، صحيح؟ يعني يمكن أو يمكن، يعني لا ضرورة الوجوب ولا ضرورة العلم ضرورية بالنسبة للماشي. فالحيلية الممكنة اتفق تماما من حيث الشافعي ويا الحينية المطلقة، لأن الحينية المطلقة حين اتصاف الموضوع بوصفه وعنوانه، والحينية الممكنة حين اتصاف الموضوع بوصفه وعنوانه، وتسمى بالحينية الممكنة. متى يؤتى بالحينية الثانية؟ ولا يتبع يقول تعليلان، لأنه يؤتى عندما يتوهم الوتاهم أن المحمول يمتنع ثبوت الموضوع، ما يثبت الموضوع، نقول له لا حتى نشيل هذا حين اتصافه بوصفه وعنوانه لا يمكن ثبوت للمحمول، لا يمكن ثبوت المحمول للموضوع. يؤتى بها كما يتصور مع الانسان كل ماشي غير مضطرب اليدين هذا المحمول يمتنع ثبوته للماشي حين اتصافه بوصفه وعنوانه والماشي، نقول له لا لانه يصير واحد ماشي غير مضطرب اليدين ما دام او حين هو ماشي. زين، فعندنا اربع بصائص رئيسة تتفرع عنها اربع بصائص اخرى، الضرورية الذاتية وتتفرع عنها المشروطة العامة، الدائمة المطلقة وتتفرع عنها العرفية العامة، المطلقة العامة وتتفرع عنها الحينية المطلقة، الممكنة العامة وتتفرع عنها الحينية الممكنة. هذا الكلام عن اقسام البصائص وتم. اما اقسام المركبة يعني الموجهات المركبة، قلنا أن التركيب في مقابل البسيط، مركب يعني مركب من جزئين فأكثر، يعني يمكن انحلاله إلى أجزاء، والمقصود بالقضايا المركبة في مقابل القضايا البسيطة يعني القضية التي يمكن أن تنحل إلى قضيتين مختلفتين في الكيف متفقتين في الكم، إحداهما صريحة والأخرى مشار إليها. المشار إليها قيد الإشارة إما لا بالضرورة أو لا بالدوام، إما لا بالضرورة أو لا بالدوام. فعندنا القضية الموجهة المركبة واحدا منهم تكون صريحة مذكورة، مذكورة قضية كاملة، والأخرى مثل الإشارة، مثل الإشارات التي تستخدم يعني مفتاح لقضية أخرى، مفتاح لقضية أخرى. القضية تسمى عنوانها لما نقول هاي القضية المركبة شلون نسميها؟ موجبة أو سالبة؟ قلنا من ناحية الكلمة تبقى من ناحية الكلمة نسميها الأحداث الموجبة الأخرى سالبة، شلون نسميها؟ قال الكيف القضية تابع لمن؟ تابع للقضية المصرح بها. كيف القضية تابع للقضية المصرح بها. أما القضية المشار إليها، القضية التي هي عبارة عن مفتاح لقضية أخرى، هذه القضية طبيعي يكون موضوعها عين موضوع القضية الأولى، محمولة عين محمول القضية الأولى، فقط الفرق شنو؟ الكيف، الكم واحد والكيف يختلف، الكم واحد والكيف يختلف، والقيد دائما إما لا بالدوام أو لا بالضرورة. وراح نفسر شنو معنى لا بالدوام شنو لا بالضرورة، لأن بتفسيرهم يحتمل التركيب مع القضية، لا بالدوام يشير إلى قضية ولا بالضرورة يشير إلى قضية أخرى. إلا أنه لماذا نحن نلتجئ الى القضايا المركبة؟ ونحن مستغنين عندنا قضايا بسيطة. ليش احنا نلتجئ الى القضايا المركبة؟ ما هي الفائدة؟ شنو الفائدة؟ لماذا نلتجئ الى القضايا المركبة عن البسيطة؟ يقول تستعمل القضايا المركبة عندما توجد لدينا قضية موجبة عامة. هذه القضية تحتمل الوجهان، تحتمل الضرورة وعدمها، تحتمل الدوام وعدم الدوام. فاحنا حتى نقيد هذا الشيء، حتى نرفع هذا الاحتمال، نقيدها بقيد مثلا لا بالدوام او لا بالضرورة. مثلا في المثال المعروف المذكور، كل مصل متجنب الفحشاء بالفعل، كل مصل متجنب الفحشاء بالفعل، قضية موجبة عامة هل وبسيطة. هذه القضية ما نعرف احنا من وراها، قال انها تعني انه يحتمل انه بالضرورة كل واحد يصلي يتجنب الفحشاء. بينما اقول له اجدام اشوف لا، هذا الكلام صحيح، انه مو بالضرورة ان كل واحد يصلي يتجنب الفحشاء، او لا مو بالضرورة، قل مو بالضرورة، يحتمل بالضرورة ويحتمل لا بالضرورة، او لا بالدوام دائما ان كل واحد يصلي يتجنب الفحشاء، او لا يحتمل انه مو بالدوام انه كل واحد يصلي، قد يسمي يتجنب الفحشاء فقد لا يتجنب الفحشاء. فحتى نرفع هذا الاحتمال المردد بين الدوام ولا بالدوام او الضرورة ولا بالضرورة، نقول لا، كل انسان او كل مسلم متجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة. لا بالضرورة احنا شنو نقول؟ هذه القضية تشير الى قضية اخرى، لا بالضرورة هي القضية اللي نسميها المسار اليها. كل مسلم متجنب الفحشاء بالفعل يقول مصرح بها، والقضية نسميها كلها كلية موجبة، كلية موجبة تابعة كيف القضية المصرح بها. القضية الثانية يقول لك يوافق الأولى في الكيف في الكم وتخالفه في الكيف، موضوع عين الموضوع الأولى تحملها عين الموضوع الأولى، يعني تكون القضية الثانية شنو؟ لا شيء من المصلي بمتجنب الفحشاء بالإمكان العام. بالإمكان تقولوني ليش الإمكان العام؟ الحين أنا أطلع لكم تقول بالإمكان العام، يعني شنو؟ يعني ضرورة وجوب تجنب الفحشاء عن المصلي، هذه مسلوبة يعني ضرورية، يعني مو ضرورية. فالطرف الموافق مسكوت عنه. هل تعني أن الامتناع ممتنع أنه المصلي يتجنب الفحشاء؟ لا ممتنع، وإنما يمكن بعد، يمكن فكلا الطرفين سمى الضرورة، فكلا الطرفين سمى شنو؟ الإمكان الخاص. أو نقول لا، كل إنسان متجنب الفحشاء بالفعل لا بالدوام، لا بالدوام، لا دائما أيضا إشارة إلى قضية، سمى شنو؟ إلى قضية أخرى توافق الأولى في الكم تخالفها في الكيف، توافقها في الكم تخالفها في الكيف، موضوعين الموضوع محمول عين المحمول، وهي هذا لا شيء من المصلي بمتجنب الفحشاء بالفعل، بمتجنب الفحشاء بالفعل، هكذا لا شيء من المصلي بمتجنب الفحشاء بالفعل. إلى هنا فهمنا لماذا نلتجئ إلى القضايا المركبة ولا نبقى على البسيطة، لهذا السبب الذي ذكرنا هذا. زين، عندنا القضايا المركبة تتركب منها، يعني شنو القضايا المركبة؟ مفهوم بعد، يعني من إحدى البسائط المتقدمة تمام، من إحدى البسائط المتقدمة تمام، مع تتركب شنو؟ إما لا بالضرورة أو لا بالدوام، إما لا بالضرورة أو لا بالدوام، وهو هذا التركيب يحتمل الفروع. إحدى القضايا البسيطة مع قيد لا بالضرورة أو قيد لا بالدوام، لا بالضرورة عشان لا بالدوام عشان. لا بالضرورة معناه شنو؟ لا بالضرورة. سائل الضرورة ما هي من القضايا، شنو عندنا من القضايا التي من سلب الضرورة؟ الامكان العام. الامكان العام تعرف شنو؟ سلب الضرورة على طرف المقابل، لان عندنا الامكان الخاص سلب الضرورة تاني. الامكان العام سلب الضرورة، واحنا لما نقول لا بالضرورة يعني سلب الضرورة، لا بالضرورة يعني سلب الضرورة، يعني هذه القضية المشار إليها موجهة بجهة الامكان العام، بجهة الامكان العام. طبعا يسميه سلب الضرورة، سلب الضرورة. لا بالدوام، لا بالدوام عنده سلب الدوام. معناه سلب الدوام، سلب الدوام، سلب الدوام عن شنو؟ يعني ما يعطي نفس الشيء. هناك واسطة للنقيض. ضرورة سلب الضرورة، سلب الضرورة واسطة تعطي الإمكان العام، معناه الإمكان العام. دوام نقيض سلب الدوام، نقيض كل شيء رفع. دوام نقيض شنو يكون؟ سلب الدوام. سلب الدوام لازمهم، قول لازمهم، لازم سلب الدوام عنده. فأنا قلت لك سلب الدوام عنده يعني مو دائما، نحن نقول لك دائما نحن نقول مو دائما يتحقق في بعض الأوقات، نقول مو دائما أنا أعرف يسمي ما أحرارك، لا بعض الأوقات يحصل، هو يحصل بالفعل، يحصل شنو نقول، شنو قلت له؟ بالفعل يحصل، يحصل يسمي بالفعل. لازمه سلب الدوام حصول الشيء شنو؟ بالفعل. لازم سلب الدوام القضية الفعلية، قضية اللي يسمونها المطلقة العامة، اللي يسمونها المطلقة العامة. فكيف أو جهته لا بالضرورة إشارة إلى قضية إلى الإمكان العام مباشرة. سلب الدوام لا بالدوام إشارة إلى قضية إلى قضية إلى المطلق العام، لكن مو بالمضافة يصير إليه، وإنما باللازم منه. دوام نقيض يكون لا دوام، سلب الدوام. سلب الدوام مو معناه مطلق عامة، مو معناه سلب الدوام معناه الفعل، لا. سلب الدوام يلزم منه، لازم هذا الكلام تحقق في فترة ما، يعني حصول في أحد الأزمنة، يعني وقوع في أحد الأزمنة، اللي هو معناها القضية المطلقة العامة. واضح حالا؟ هذا شنو التركيب؟ التركيب من قضيتين احداهما مصرح بها صريحة، يعني بسيطة مصرح بها فيها جهة، واخرى مشار اليها، يعني فقط مفتاح، يعني فقط جهة مذكورة، لا نذكر تمام القضية، وانما مشار اليها مفتاح لقضية اخرى. هذه القضية الاخرى توافق الاولى في الكم، تخالفها في الكيف، موضوعها حين موضوع الاولى، محمولها حين محمول الاولى. كل القضية تحتاج بكيف القضية المصرح بها، يعني نقول هاي كلها القضية كلها موجبة، او كلها نسميها كلها سالبة، بحسب كيف القضية المصرح بها. قلنا قيد لا ضرورة او قيد لا دوام، هذا اللا ضرورة يشير الى قضية ممكنة عامة، ولا دوام يصير الى قضية مطلقة عامة. اذا وضح هذا الكلام فنقول واهم القضايا المركبة، اهمها ست قضايا، اهمها ست قضايا. زين، احنا واضح عندنا لماذا نلتجئ الى التركيب هذا تعب. الان القضايا المركبة الست، اولا كما تقدم هناك نتكلم عن ان عندنا هناك مشروط عامة، في مقابل المشروطة العامة هناك تأتينا هنا مشروطة خاصة، عندنا هناك عرفية عامة، في مقابل العرفية العامة تأتينا العرفية الخاصة، عندنا هناك مطلقة، مطلقة عامة، في مقابل مطلقة عامة هنا عندنا شيء نسميه ولبس هناك تتكت معنا، قلنا ليش نسمي المشروطة العامة عامة، لأن راح تجينا شيء يسمونه مشروطة خاصة، ليش نسمي هناك العرفية العامة عامة، لأن راح تجينا العرفية الخاصة، ليش نسمي المطلقة العامة؟ قلنا ليش نسميها مطلقة؟ لكن ليش نسميها مطلقة في مقابل تلك المقيدات؟ ليش نسميها عامة؟ راح تجينا هني الوجودية، الوجودية اللا دائمة، الوجودية اللا دائمة. ليش نسميها هناك مثلا الحينية المطلقة؟ ليش نسميها الحينية المطلقة؟ مطلقة مطلقة هناك، هنا لأن في مقابل الحينية اللا دائمة. هناك الممكنة العامة التي تسمونها عامة في مقابل الممكنة الخاصة، في مقابل الممكنة الخاصة. قاعدة واحدة نأخذها. أولا المشروطة الخاصة نقول المعادلة. المشروطة الخاصة نقول هي المشروطة مشروطة عامة. وقلنا المشروطة العامة هي ماذا؟ هي ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبها عنه ما دام ذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع. هذا معنى المشروطة العامة. ماذا معنى؟ بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع. هذا المشروطة العامة. زائد ألا دوام الذاتي. زائد ألا دوام الذاتي يعني مقيدة باللا دوام الذاتي. قلنا لا دائما عن جنو. لا دائما معناها حق حياتي يعني حضور اللي يسمونه جنو المطلقة العامة. المطلقة العامة ألا دوام في الوقت العامة معنى مشروطة عامة زائد مطلقة عامة يساوي مشروطة خاصة. وهي المعادلة بعد مشروطة عامة زائدا مطلقة عامة يساوي مشروطة خاصة. ليش قيدناها باللا دوام الذاتي؟ ليش قيدناها؟ قيدنا القضية المشروطة الخاصة باللا دوام الذاتي حتى نرفع الأمور اللي هناك. وانا قلنا اللي عامة لماذا سميت المشروطة عامة عامة؟ الان بيان سميت القضية هناك مشروطة لوجود شرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع. سميت عامة لماذا سميت عامة؟ نقول سميت عامة لاحتمال ثبوت المحمول. لاحتمال ثبوت المحمول يعني نحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لمن؟ لذات الموضوع. لن تجرد عن وصف العنوان نحتمل أنه دائم. يمكن يكون دائم ويمكن أن يكون غير دائم. فهي أعم هناك أعم من دوام ثبوت المحمول لهذا الموضوع ومن عدم دوام ثبوت المحمول لذلك الموضوع. تنسميها مشروطة جنوة عامة. هذه المشروطة خاصة ليش؟ نرفع الاحتمال نقول لا دائما ولذلك تقيدها هو باللا دوام. لا دوام ذاتي. لا دوام ذاتي يعني يحتمل أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وانت جرب عن أصل العنوان. ويحتمل أن لا يكون دائم المحمول لذات الموضوع. فنقول لا دائما للذات. لا دائم الذاتي يعني مو دائم للذات. أن المحمول مو دائم الثبوت لذات الموضوع. لذلك هي مشروطة ولكن مشروطة خاصة. تجي ليش سميتنا مشروطة عامة وليش سميتنا مشروطة خاصة؟ بل واضح يا عيد. نقول المشروطة العامة هنا سميناها شنو؟ المشروطة العامة ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام الوصف. ما دام الوصف العنواني يعني في الواقع الذات ما لها شغل. كل ما تعلق شنو؟ بالوصف العنواني. بالوصف العنواني نقول هني الدوام ما هني ضرورة الثبوت متعلقة بشنو؟ ما دام الوصف. احنا نقول ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع هل هي دائما او غير دائما؟ دائما او غير يحتمل الدوام ويحتمل عدم الدوام. ولذلك نقول مشروطة عامة يعني اعم في الشرط مأخوذ لكن اعم من دوام الثبوت وعدم الدوام. هذا معنى عامة. تسمى القضية مشروطة عامة. أما تسمى مشروطة خاصة لماذا؟ لأن متعين نقول هنا ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام الوصف العنواني ما دام نقول هالشكل لا دوام ذاتي يعني لا دائما للذات نحن نقول دواب أو لا دواب، نقول لا دعنا لذات الموضوع. ثبوت المحمول لا دعنا لذات الموضوع. مثال: كل شجر نام بالضرورة. كل هذه الخبيثة يسمونها كل شجر نام بالضرورة، فإنها ضرورية ذاتية مثل كل الفحوى بالضرورة. كل شجر نام بالضرورة، كل شجر ضرورية ذاتية، يعني ضرورة ثبوت المحمول، ثبوت النمو للشجرة ما دامت الشجرة موجودة، ما دامت ذات الشجرة موجودة، ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. إلى هنا الثبوتية ضرورية ذاتية. زين، كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرة، شنو تصير القضية؟ مشروطة عامة، وقلنا أن مشروطة العامة هي الضرورة الذاتية، ولكن بشرط بقاء العنوان ثالثا للموضوع، بشرط دوام الشجرية ما دام شجرة. زين، إلى مين سميها مشروطة شنو؟ عامة. فنقول ثبوت النمو ثبوت النمو ثبوت النمو للشجر هذا دائما لذات الشجر، هذا دائما أو لا مو دائما يجي الخير لا دائما لا دائما، يعني هنا في قولنا لا دائما يعني أن النمو ثبوت النمو بالنسبة لذات الشجر مو بالدوام، مو بالدوام. تجين هناك يثبت لو بالوقت، هل هذا ثبوت الأراد والدائم؟ يقول لا مو دائما، لا دائما. انت من مجموع القضية شنو؟ قضية مشروطة خاصة اللي عبارة ضرورية في العقل، ضرورية ذاتية تفرعت عن المشروطة العامة، قيلت بالله دوام الذاتي، أعطتنا المشروطة الخاصة.